كل الروح نيالي إلا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيته بحناني من أحضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يهمش لو علمته أول ما رماني أقل الروح نيالي إلا بقلب ربالي ما حد غيره يحلالي ربيته بحناني أحضاني كبرته عفت الدنيا ما عفته يغمش لون علمته أول ما رماني وليش لو يقدر يعود بس يعود لي يا قلبي يا مقرود كله من نداي وليش لو يقدر يعود بس يعود يا قلبي يا مقرود كل مني جاي ربيته بحناني.